وهذا الحديث عرفنا الجواب عنه. وثانيا قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صباح يوم مع الفجر لقضاء الحاجة ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان من عادته عليه السلام أنه حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة وراء الإمام بعد أن ينصت الإنصات الذي يمكن المأموم من قراءة الفاتحة. فنريد توضيحا لهذه المسألة بالذات، لأن الإخوان هنا وفي غير هذا المكان من الإخوان الحاضرين ربما يعترض على أحدهم أو يحتج على أحدهم بمثل هذه الأحاديث الصحيحة، ولكن ربما يكون تأويلها وتفسيرها ليس على صواب. فنريد بارك الله فيكم توضيحا لهذه المسألة الفقهية، وهي من المسائل الدقيقة التي قل من يعرفها على وجه الصحيح. بارك الله فيكم. أحسن، جزاك الله خير. الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الدقيقة التي ظهر الخلاف فيها منذ قديم، فهناك من المذاهب والأئمة من يقول بوجوب القراءة للفاتحة وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت سرية أو جهرية، ويقابل هذا المذهب وهذا القول قول آخر على عكسه تماما، يقول بوجوب السكوت وراء الإمام في كل صلاة سرية النبي أبي عاقل ضريب عن بخير للسيخة المياه الموار وما مئة الأخو أن يصف الأخو والنجر وفي الأخو نانو ومئة الأخو نانو أن يصف الأخو نبال والنجر لبادي قد ريانا للم همي أن يصف الأخو نفتاوي لفناء النقم أعمى وفي الأخو نانو نانا النسل عوان ليقى التعيوه النسل في الأخوة لا نصي النصي ما ميلاك هذا أمي أنا ليفتع قوي إحدالله فهي فارق لا يسم للوخ من الرفض ركاه روز عموان لك أطلق لا يبوع باسه منها لا أطلق نوهاش الداري قل نوهاش السولي نوهاش أخذ فانوها كرت دقا ما بآخر رمض أظن فكذا ليلا لأول سبيلا ورق ليلا عليس مطلوانا ناو عجر أركها المئة قولنا حمشني من أخيب إينا حدخينا وإذن منا من ضعبرا نيزة من العام ويسكت في الجهرية واقف لو أدروا شخصين في ذلك تجتمع الأدلة التي تنزعها العلماء المختلفين في هذا المسلم نجد أمامنا ربنا تبارك وتعالى، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترضون، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم، فهذه الآية الصريحة من حيث بدالة عمومها نعوذ عن أن على كل من يسمع من الإمام إنما يكون نصر على أن عليه الاستماع والانصات، فاستمعوا له وأنصتوا استمعوا له جميع الانصات، لأننا نجد من جهل الاحتجاج لا صوره باح صار ما فاتت كتاب ما البحث لو إلى والله صيدا لنا أنا الرهاب من هنف. وهنا الدقة في المسألة لابد من التعامل لها الآية بعمومها يشمل الصلاة هي أمر المسيلة وتشمل الفاتحة لأنها قرآن بل هي من القرآن. الحديث بعمومه يشمل كل صلاة لا صلاة لمن يقرأ في هذا الكتاب، فأي العمومين يخلط على الآخر ويخصصه يقول بعض العلماء العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخل تخصيص ما أقوى في عمومه وشموله من العام الذي دخله تخصيص، وحين ذلك يسلط العام على العام المخصص. وقد ذكرنا في حديثنا السابق بأن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب قد خصص واستثني منه بعض الفروع، ذكرنا من ذلك الذي المسلوق الذي أدرك الإمام راكع، فقلنا أنه يعتبر قد أدرك الركعة مع أنه لا قرأ الفاتحة. فماذا فعل العلماء بحديث لا صلاة؟ قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا فتكون قراءة الإمام قراءة له. إذن حديث لا صلاة عام مخصوص، أي ضعف كذلك مثلا حديث الذي أسلم حديثنا لا يسبح قراءة الفاتحة لكن يسبح كما ذكرنا أيضا هذا بشيء من التفصيل فتكون صلاته صحيحة أيضا ربنا أنه يقرأ فاتحة. فماذا يقال؟ لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة إلا الأعجم الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. أما الآية لم يدخلها أي تخصيص إطلاقا، حينئذ تستثنى من الحديث من كان يسمع التلاوة استعمالا للآية وتخصيصا للحديث. ومن العجيب أن هذا المذهب قد وضع للفريق الأول الذي قال بوجود قراءة حتى في الجهرية، وتبين له أنه ليس من المقبول أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام. ولذلك وجدوا لأنفسهم أو أوجدوا لأنفسهم متنفسًا ومخرجًا فقالوا اسكت ليتفرغ بقراءة المقتدي. هذا في الحقيقة كما يقال كان تحت المطر وصار تحت النزول واستعمل عقله وحكمته وجد غير مهضوم أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة المقتدي، فماذا فعلوا؟ قال الإمام انقلب مقتديا وقلد المقتدي انصت ليقرأ المقتدي. هذا قلب لي وظيفة الإمام. إن هذه السكتة هي من عجائب ما يصدر من بعض الأئمة، هم يسكتون ولا سكوت في الشرع في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان يسكتهما،